بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب الله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. الوحدة بين المؤمنين مطلب أساسي جدا أكد عليه القرآن الكريم. وهذه الآية الكريمة من الآيات الصريحة الواضحة في هذا المعنى. وأحيانا يعبر القرآن الكريم عن الأمة الإسلامية بأنها واحدة، لا اتجاهات ولا طرق ولا جماعات مختلفة، بل هي واحدة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله سبحانه وتعالى يؤكد أن الأمة بما فيها بعضهم في أعلى درجات الإيمان، بعضهم في أقل درجات الإيمان، بعضهم في الوسط، ولكنهم يشعرون أنهم أمة واحدة، لا يتفرقون ولا يتمزقون، ويفكرون بهدف واحد نحو بناء الأمة الصالحة والمجتمع الصالح والدولة الصالحة التي تطبق حكم الله في الأرض. ولكن أعداء الإسلام والشيطان على رأسهم وشياطين الجن والإنس كالاستعمار يحاول دائما أن يمزق لحمة المؤمنين ويفرق بينهم باتجاهات مختلفة وطرق مختلفة ودعايات مختلفة. ومثل هذا الابتلاء موجود منذ اليوم الأول من الإسلام وإلى يومنا هذا. لكن لو أردنا أن نتحدث بخصوص العراق، فإن وضع المؤمنين في العراق بسبب سياسة الحكم البارد المقبور هي تمزيق الناس وتشتيتهم وإثارة الرعب والخوف من واحد لواحد ونشر الجواسيس والأمن في ما بين العوائل المختلفة، بين الاتجاهات المختلفة، الطبقات المختلفة. كذلك من الصعب جدا أن تستطيع خلال الفترة المجيزة أن تجمع هذا الشعب على اتجاهاته المختلفة وأطيافه المتنفعة في بوتقة واحدة. وكانت هذه المهمة هي المهمة الرئيسية التي قادها ودعا إليها وأكد عليها شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم، وبعده بعد استشهاده أقوم مجد الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم الذي ألمنا قبله في الأسبوع الماضي. ليس عملهم سهلا في بلد حكمته الدكتاتورية البغيضة 35 عاما صادرت فيها الكرامات والحريات وحركة الحرف والنسل، تجمع كل شتات هذا المجتمع ضمن توجه واحد: احترام للقانون، احترام للوطن، احترام للمواطن، احترام لمن يختلف معك بالرأي إن كان من مذهبك، احترام لمن يدين بمذهب آخر، احترام للأديان الأخرى. الوطن الواحد يشمل ناس عرب وأتراك، مسلمين وغير مسلمين، متدينين وغير متدينين، ولكن يجب أن ينصهروا جميعا ضمن حكم وحكم القانون الذي النتيجة من القانون الإلهي أو القانون الممكن تطبيقه. سواء كان قانون السماء، بعض الاتجاهات أو مشاكل أو الدول لديها احترام، ولكن ما يمكن أن يحقق ولو شيئا نسبيا مع العدالة والاستقرار في البلد. ولذلك كانت مهمتهم وأمتهما رحمه الله عليهما صعبة، خصوصا أن سيد المحراب قد استشهد في ضمن أشهر معدودة، يعني من شهر الثالث إلى الشهر الثامن كان شهادته خلال 5 أشهر من تحرير العراق، وكانت المسؤولية مطلقة على أخيه المطهور السيد عبد العزيز الحكيم، وكانت توجهاته دائما هي التضحية بالنفس في سبيل الحفاظ على المجتمع، لم يطلب منصبا لنفسه ولا جاه له، بل حتى للمجموعة التي يمثلها رأسها المجلس الأعلى الإسلامي لم يطلب لهم وظائف ومناصب بقدر ما كان يفكر أن تجتمع رحمة العراقيين، ولذلك جمعوا في الائتلاف العراقي الموحد أكثر من 16 جماعة باتجاهات مختلفة وآراء مختلفة، وبعضهم من العلمانيين بعضهم من السنة وغيرهم، لأنهم كانوا يريدون أن يطرحوا نموذجا لاتحاد الشعب في قضية وطنية تهم الجميع وتخص الجميع، خصوصا أن المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة أيتها العظمى السيد السيستاني لا مظله وباقي إخوانه من المهاجر في النجف كلهم دعموا هذا الاتجاه وأيدوه بقوة أن يجتمع المؤمنون في مكان واحد ويحققوا أكبر قدر ممكن من العدالة للمجتمع. ربما الحكم المثالي الذي نصبوا إليه لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر بسبب الظروف المختلفة وبسبب استقرار الإرهابيين والبعثيين الصدعيين والقاعدة ومن يدعمهم من دول مختلفة مجاورة أو غير مجاورة، ومن هذه الظروف الصعبة التي يمشي فيها الإنسان على الشوك نراهم قد أنجزوا إنجازات رائعة خلال السنوات الستة من إقرار القانون في بلد ممزق محطم، كيف يمكن أن تدعو الانتخابات عامة وتؤديها؟ القضية ليست سهلة، دول تحررت عن استعمار من عشرات السنين دول العربية وما زالت تنسى فيها انتخابات نزيهة ولا فيها رأي للمواطن، وهذا البلد ما زال محكوما بدولة أجنبية بالنتيجة محتلة، وما زال تحت البند السابق للأمم المتحدة، وما زالت يخطو هذه الخطوات الجبارة في إفراغ القانون وانتخاب أعضاء البرلمان ووضع الدستور ثم إقرار الدستور ثم انتخاب الحكومة الأولى وانتخاب الحكومة الثانية وهكذا. هذا الأمر ما كان يمكن أن يتم لولا وجود جهود مخلصة خيرة واعية متفانية أمثال البطولة السيد الحكيم و زملائهم من البرلمان والشخصيات والأفراد المختلفين الذين عملوا ويعملون في مختلف المجالات، لذلك إنما نذكرهم في هذه المناسبات في الواقع لنتذكر تلك الجهود الجبارة التي بذلت من أجل إنقاذ العراق والمؤمنين في العراق، ومن أجل أن نعرف الدور الريادي الذي قاموا به، عسى الله أن يكون ذلك درسا لنا لتحقيقه في المستقبل بدلا أن نتشتت ونتفرق كما يريد الاستعمار أن يفعل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الغالي برحمته الواسعة وأن يغفر لأمواتكم ويرحمكم جميعا، ونشكركم على إقامة مجلس الفاقي حسن خصوصا سماحة أخينا الشيخ نديم جزاه الله خيرا وما قصر في حضور المجالس وإقامة المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرجعه في عزيز ولا يريد المكروه، وأن يعجل فرج ولينا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه ليملا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى